يقول: هل إذا أذاني إنسان وظلمني وكان له ذكرى سيئة في قلبي، وكلما رأيته أو سمعت صوته في الهاتف تحدث لي تغييرات في صحتي من سخونة في صدري وحموضة واضطراب، فهل يعتبر هذا تطيرا وتشاؤم، علما بأن من أشعر بهذا الشعور تجاهه أقارب لي يقطعونني وأصلهم؟ لا، ليس هذا من التشاؤم في شيء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذا الشعور الذي تشعر به تجاه هؤلاء الأشخاص وضع طبيعي، ولكن لا ينبغي أن تستمر على ذلك. حاول أن تقطع هذه الهواجس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لئلا تتحول في نفسك أو في صدرك إلى غيظ وحقد وحسد ونحو ذلك يدفعك إلى فعل ما لا يجوز شرعا. لكن لا أرى أن هذا من باب الطيرة والتشاؤم، ولكن قد يترتب عليه مفاسد كثيرة على نحو ما ذكرت، فاجتهد بقدر الإمكان ألا تستمر مع هذه الهواجس ولا تجعلها تستقر في نفسك خشية ما يترتب عليها من مفاسد. والله عز وجل يحفظنا وإياك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم.